نوعدنا إن شاء الله عز وجل مع هذه الداء والدواء للإمام الشيخ الإسلام حسن الدين ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يدور حول الأدواء التي تصيب القلوب، الأمراض التي تصيب القلوب، وكيف هو علاجها وكيف هو دواؤها. فهذه فكرة وهذا الكتاب الذي وصلنا فيه بفضل الله عز وجل إلى المجلس الخمسين حيث طوف بنا الحسين رحمه الله تعالى بهذا الكتاب في فهم حقيقة المعصية وحقيقة هذا الداء الذي يصيب القلب، وكيف أنه إذا أصاب القلب كان عاقبته في الدنيا والآخرة وخيمة على فقيمة. فأكثر المجالس التي تكلم ابن فيها عن هذا الموضوع كان يتكلم عن موضوع الحب وكيف أن المحبة أقسام، ووضح أن المرأة لا بد أن يختار محبة الله عز وجل على ما دونه حتى يفوز برضا المحبوب الأعلى وهو الله عز وجل. ثم يقول رحمه الله تعالى ونختم الجواب، لأن طبعا الكتاب كله هو الجواب لسؤال سئله ابن القيم. أصلا هو قلنا في هذا الكتاب لما سئل في مجلس من مجالسه لما قال السائل ما تقول سادة الفقهاء أئمة الدين في رجل ابتلي بفنية أفسدت عليه دينه ودنياه أو دنياه وآخرته. فبدأ ابن القيم يحصل هذا الجواب وهو الآن وصل إلى خواتيم الكتاب ونهايات هذا الجواب. يقول ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور. أتكلم عن موضوع العشق. العلماء تعرضوا لذكر هذا الكتاب يقولون أن السائل أصلا يتكلم عن البنية التي أصيب بها وهي العشق، وهو مرض خطير إذا أصيب به العبد لا يكاد يتخلص منه. يقول وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة وإن كانت أضعاف ما ذكره ذاته فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال وفسد ثغر التوحيد. إن القلب هو ثغر التوحيد، يعني التوحيد موجود في القلب. فالعشق إذا تمكن من الإنسان أفسد قلبه، والقلب ده هو الذي تخرج منه إرادة الإنسان والذي يبدأ قول الإنسان بعلمه وبالتالي الفعل. ففساد القلب معناه فساد البدن كله. لذلك ابن القيم يركز على مضار هذا العشق. وإحنا ذكرنا أن العشق هذا هو درجة عليا من درجات المحبة، لكن لا يجوز أن يوصف بها الله عز وجل. لا يجوز أن يوصف الله بأن قال إن عبدا يعشق الله أو أن الله يعشق عبده، لا، بل يقال أن الله يحب عبده أو العبد يحب الله عز وجل. ولا يجوز أيضا أن يوصف بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يقال أنا أعشق النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن العشق حب مع شهوة. حب مع إيه؟ مع شهوة. فلا يجوز ذلك في حق الله عز وجل ولا في حق نبيه عليه الصلاة والسلام. فدي مسألة مهمة جدا، لأن بعض المسلمين يتكلمون عن مسألة العشق الإلهي. الكلام ده لا يجوز، لأننا قلنا أن هذا بين المخلوقين وبعضهم. حاشا النبي عليه الصلاة والسلام وكل شيء بين الرجل وزوجته، هذا جائز لأنه فيه حب وميل مع الشهوة. أما في حق من ذكرنا فلا يجوز كما ذكر غير واحد من أهل العلم. فابن القيم ذكر أن هذا الداء وهو داء العشق إنما حكاه الله عز وجل في كتابه عن طائفتين من الناس، يعني ذم طائفتين وفرقتين من الناس على هذا الداء القتال في كتابه. الطائفة الأولى هم النساء كما ثالث معنى النساء، والطائفة الثانية هم اللوطية، وسنعرف خبر هذا الأمر. يقول: فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف عليه السلام. هيبدأ في ذكر هذا الموقف لأن يبين بقوة معنى العشق، ويبين بجلال كيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام استطاع أن يوازن بين محبة الله عز وجل وإرادة امرأة عزيز، وكيف أنه فاز برضا الله عز وجل. يعني الكلام القادم هو تحليل دقيق لموقف امرأة العزيز مع يوسف عليه الصلاة والسلام. يقول: فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا لو صبره الله، فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع. يعني أي فعل الإنسان يفعله حسب قوة الداعي للفعل، الشيء اللي بيخليك تعمل الفعل ده، وإن ما يكونش هناك مانع، يبقى أي فعل يتحقق بوجود الإرادة وبزوال المانع. أي فعل في الدنيا، أنت إذا أردت أن تصلي لابد أن تكون عندك إرادة، يعني محبة للصلاة، إرادة للصلاة، وإن ما يكونش فيه شيء يمنعك. فده سبب وجود أي فعل في الدنيا، الداعي إلى الفعل وزوال المال. انظر إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وكيف أن الداعي إلى فعل الفاحشة مع امرأة العزيز كان من أقوى الدواعي، وكيف أنه لا يوجد مانع واحد أمام يوسف عليه الصلاة والسلام. يقول: وكان الداعي ها هنا في غاية القوة. إذا الأشياء التي لا تمنع يوسف من أن يقع في الفاحشة، والتي تحمل يوسف على الوقوع في الفاحشة، أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة. نحن دلوقتي بين رجل وامرأة، وركب في طبع الرجل أن يميل إلى المرأة، ده شيء فطري غريزي موجود في الطبع، موجود في الفطرة. زي الإنسان ما يكون جائع، ركب في طبعه أن يحب الطعام، لما يكون جعان يبقى مايل للطعام، والعطشان مع الماء في طبعه أن يميل إلى الماء، يبقى يتلهف على الماء، والجائع يتلهف على الطعام. هذه أشياء مركبة العبد، يعني ما يقدرش يتصرف منها، شيء جواه، شيء قوة تدفعه لأن يأكل وأن يشرب وأن يميل إلى الإنسان. هذا موجود في طبع الإنسان، والداعي إلى النساء أقوى من الداعي إلى الطعام والشراب. فقد يقدر بعض الناس على الطعام والشراب ولا يقدر عن النساء. ده موجود عند طائفة كبيرة من الناس، ممكن يطوب ويقدر ويتحمل الجوع والعطش، لكن أول ما يئس له فارقة الفتنة إلى النساء قد لا يستطيع، لأن الداعي أقوى من داعي الطعام والشراب. وطبعا الداعي للنساء ده قد يمدح وقد يلزم، يعني هو مذموم إذا كان في الحرام ويمدح إذا كان فيما أحب الله عز وجل. ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسند الإمام أحمد، وقد حسنه جماعة من أهل العلم الحافظ ابن حجر التصنيف الحبيب وغيره من أهل العلم. الحديث سلام أبي المنذر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة. تمام؟ إيه معنى حبب إلي الطيب؟ الطيب اللي هو العروس، هذه كانت محببة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والنساء يعني الزوجات، حبب إلي زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر مباح بل هو مستحب للزوج أن يفعل ذلك. لكن قال: وجعل قرة عيني في الصلاة. قرة عيني ما معنى؟ يعني القرة يعني من القرار، صراحة العين وهدوء النفس وراحة البال في الصلاة. وهذا حديث أولى بألفاظ أخرى، وبعض العلماء ضعفه إلا أنه يعني قد حسنه جماعة من أهل العلم. إذن الميل إلى النساء فيما أحل الله عز وجل هذا مما يمدح عليه المرء ويحمد ولا يذم. لكن الذم اللي احنا بنتناوله هو فيما حرمه الله عز وجل. إذن ده شيء في طبع مرفوض في الفطرة. فيوسف عليه الصلاة والسلام تعرض لهذا. الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا، وداعي الشهوة عند الشاب أقوى من غيره. يوسف كان شابا، فداعي الشهوة اللي موجود في قلبه وفي فطرته أقوى بكثير من الشيخ الكبير الذي يقل داعي شهوته مع تقدم عمره. وبلا شيء كان يحمل يوسف على وقعة الفحش. وأيضا أنه كان عذبا، يعني لم يتزوج ولم ينكح امرأة قبل، ليست له زوجة ولا سرية. السرية اللي هي ملك اليمين التي يتسرى بها، لا عنده زوجة ولا عنده ملك يمين يكثر بها شهوته، وتعرض لهذا الموقف. قال الرابع أنه كان في بلاد غريبة. هو أصلا من الشام، من القدس، هو في مصر. طب إيه فائدة المسألة دي؟ إن الإنسان لما يكون في بلاد غريبة هو مش معروف، عشان كده الغريب في البلاد التي لا يعرفه أحد فيها يفعل ما لا يستطيع أن يفعله في بلاده إلى أقاربه وأهله. إن لو فعل الكلام ده في البلد عنده الناس تشيله وتعيب عائلته وتعيب قومه، لكن في بلد غريبة ممكن يعمل حاجات محدش يعني هيدور وراه. فيوسف كان في بلاد غريبة. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال. كانت طبعا امرأة العزيز، والعزيز ده اللي هو يعني زي رئيس الوزراء أو وزير المالية، اللي هو الراجل اللي هو دون الملك بعد الملك على طول. كانت ذات منصب، يعني لها منصب كبير، وتأمر وتنهى في طول البلاد وعرضها، ومع ذلك كان لها جمال سائق بارع. ودف الاثنين دول في حد ذاتهما يعني داعيان قويان لمواقعة الفاحشة. قال السادس أنها غير ممتنعة ولا آبية، لا هي مستطلة، لا تتمنع ولا ترفض ولا تأبى، بل هي التي تطلب ذلك منه. وطبعا هذا يبين سهولة الأمر بخلاف ان واحد يجري وراء الله فقد تتمنى عليه وقد تأذى ويجد صعوبة في ذلك. وبعض الناس اذا امتنعت المرأة منه لا يستطيع ان يصل اليها فينقطع. وبعضهم اذا امتنعت المرأة زادت شهوته وأصر على الوصول اليها. لكن في هذه الحالة المرأة التي تريد مثل هذا غير ممتنعة ولا آذية. يقول رحمه الله تعالى: والتابع أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد، عملت كل حال، طلبت منه وأرادت منه فعل الفاحشة، ثم راودته يعني تهيأت له وبينت له لتزيد الأمر قوة وتزيد شهوته شهوته، ومع ذلك بذلت جهدها يعني غلقت الأبواب وطردت الحراس، فبذلت جهدا كبيرا لكي يقع يوسف في الفاحشة، فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها. يبقى هو في بيتها والجميع بيأتمر بأمرها تحت سلطانها وقهرها. فهي لما تهيأت له وعرضت عليه ده بيسموه داعي الرغبة، ترغبه. وكونه في دارها وتحت سلطانها وقهرها ده اسم داعي الرغبة. يبقى رغبته ورهبته، رهبته في دلالة الحال اللي هو في سلطانها وقهرها وقد تأمر بتدبيره. التاسع أنه لا يخشى أن تلم عليه هي ولا أحد من جهته. يعني الأمر بالنسبة ليوسف الثاني جدا، لا يستطيع أحد لا هي أن تخشي هذا السر لو فعل معها شيء، ولا أي أحد من جهتها، بل الجميع لا يستطيعون إفشاء ذلك الأمر. فالستر موجود وفضل سمعته موجود، ولا يستطيع أحد أن يخشي ما يحدث. وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار، يعني هو كان مملوك عليه الصلاة والسلام. فالمملوك معنى ايه مملوك؟ يعني عايش معاه في الدار، يعني كان في كلام بينه وبينها انها سيدته، فرأته اكثر من مره وكلمته وكلمه. الكلام ده يقتضي ايه؟ يقتضي ان هذا يورث انسا بينها وبينه، متعوده على الكلام معاه. حتى انه قد سئلت امراه من اشراط العرب: لما قد زليت وقعت في الفاحشه وقد زلت مع عبدها؟ طبعا فعل مشين عند العرب واحده تزني مع العبد. قالت: طول قرب الوتاد وطول الصراط. قرب الوتاد يعني ايه؟ كان العبد عايش في الدار، هو قريب منها ويغلق عليه بها باب واحد. وقرب الصرار او طول الصرار يعني كثر الكلام معاه، هذا الذي ادى بها الى ايه؟ الى هذا الامر. وطبعا هذا يؤدي الى الفاحشه، لان قرب الرجال الى النساء في مكان واحد وكثره الكلام بين الرجال والنساء فيما يعرف بالاختلاط، ده الذي يؤدي الى الشهوات، يؤدي للوقوع في المحرمات. لاجل ذلك الاسلام منع هذا الاختلاط سدا للذريعه، سدا لذريعه الوقوع في الفاحشه، يمنع ان الرجال ينظروا للنساء والنساء تنظر للرجال. قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن. ربنا منع النظر، ان النظر ده اول داعي من دواعي الزنا، عشان ربنا سبحانه وتعالى منع الزنا لم يقل ولا تزنوا، انما قال ولا تقربوا الزنا، يعني لا تبدا بالنظر، النظر هو قربان للزنا، بريد الزنا كما اسماه بعض السلف. فالمساله كانت بالنسبة لهذه المرأة في يوسف في الدار فكان قريبا منها وكان هو وهي قريبة منه فالأمر تلازم. الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال. هي لما فشلت معاه أول مرة عملت إيه؟ جابت النساء ها؟ وأعتدت لهن متكئ وضبطت قعدة وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن. هي عايزة تعمل كده لسببين. السبب الأول أن تدافع عن نفسها حتى يعذرها النساء فيما أرادت منه لديها، عشان لما يشوف يوسف يعذروه كيف أنها تريد محبة يوسف. السبب الثاني أنها استعانت بهؤلاء النسوة على يوسف حتى يخضع لما تريد. إن قال بعد ما قطعوا أيديهن قالت وإن لم يفعل ما أمره يسجنن. فهي كده اعتدت هذا المتكئ عشان تضغط على يوسف عليه الصلاة والسلام. فده استعانتها بأئمة المكر والاحتيال. هم مين؟ هم النساء، لأن النساء أئمة المكر. الثاني عشر أنها توعدته بالسجن والصغار. زاد الأمر ضغطا وقوة على يوسف أنه توعد بأن يسجن وأن يذل وأن يصبح طاغرا ذليلا، وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن بالنون المؤكدة الثقيلة المسددة ولا يكون من الطاغين. ولا يكون طبعا في القرآن مكتوبة بالألف وفي ميم هنا، لكن هي أصلها ولا يكونن بالنون المخففة. فالواحد لا يسجنن بالنون الثقيلة المؤكدة، إنها تؤكد أنه سيسجن ولا يكون من الطاغين. لا تؤكد مسألة أنه يكون طاغر لأنها لا تريده طاغرا، لأنها تحبه. نعم هتسجنه بس مش عايزاه يتذلل. شوف بلاغة القرآن، لا يسجنن ولا يكونن بس ما فيش تأكيد. وهذا بلاغة القرآن الذي يعني يوجد عند أهل العلم. فتوعدته بالسجن والصلاة، فطبعا ده داعي ليوسف ان هو يهرب من السجن ويهرب من هذا الذنب. الثالث عشر ان الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يخيف يوسف. لما جاء الزوج وجاء الشاهد وعرف ان امرأته فعلت ذلك، عملي اتوا عملي يعني، قال يوسف اعرض عن هذا بس واستغفري لذنبك بس، تضربها ألمين ولا عمل أحد، لأنه كان رجلا ديوسا لم ينفعل مع إرادة امرأته موقعة الفاحشة مع عبد الله. فطبعا ده يسهل المهمة لأنه زوج لا يغار، وبالتالي مهمة العاشق لزوجة الديوس أسهل. فانظر إلى 13 وجها من دواعي وقعة يوسف للفاحشة. لم ترتب يوسف إلا بقدر الهم، ولقد همت به وهم به. الهم طبعا العلماء اختلفوا فيه، بعضهم يقول إن الهم هنا معناه إن يوسف عليه الصلاة والسلام يعني تحرك باتجاهه، أراد فعل ذلك. هذا ما يجوز على يوسف عليه الصلاة والسلام. وطبعا في آثار إسرائيلية باطلة تروى في كتب التفسير أنه قعد بين شعبها الأربع. هذا كلام باطل. لكن الهم هو التحرك الشهوة في القلب وتحرك الداعي في القلب، وهذا مدح ليوسف لا يذم به. لأنه في النهاية هو راجل وعنده داعي الشهوة، فلما تحرك الهم في قلبه كظمه بتقوى الله عز وجل. وده الإنسان يمدح به، لكن هو لو ما كانش أصلا حس بكل المسألة دي ولا حاجة، يعني بالنسبة له ولا حاجة، لم تتحرك الشهوة في قلبه. افضى واحد بقى نبي زي ما قال كده الملائكه لا يقعون في مثل هذه الامور. ليه؟ ما عندهمش اصلا الشهوه. لم يجبلوا على ذلك، انما جبلوا على عدم وقعه الاثم والمعصيه. عشان كده الملائكه لو تعرضوا لمثل هذا يمدحوا اطول واطول ربنا. عشان كده العلماء ينصرون القول الذي يقول بان صالح المؤمنين خير من الملائكه. ان الانبياء والصالحين افضل من الملائكه، لان الملائكه اصلا ليس عندهم داعي للمعصيه. اما الصالحون فعندهم الداعي، لكن برغم هذا اتقوا الله عز وجل. فلما سال يوسف ده رجع الى قول اهل العلم انه تحرك الهم في قلبه لكن استعصم بالله عز وجل. وهذا هو المراد. يبقى مع كل هذه الدواعي اللي تخلي امه تبني، يعني 13 داعيه توقع امه كامله في الهلاك. وبرغم هذا صمد يوسف. هو ده اللي ابن القيم بيحكيه في طول الكتاب. يوسف عليه الصلاه ماذا فعل؟ كل الذي فعله انه استحضر ما مر معنا جميعا في طول الكتاب. وده اللي احنا عايزين نفهمه وعايزين نعمل به امام اي معصيه، اي معصيه في الدنيا. استحضر ان جميع المصائب والبلايا والعقوبات في الدنيا والاخره مرتبه على المعاصي. احنا فرضنا 43 عقوبه على المعصيه في الدنيا. الاخره دي مساله معروفه. لكن 43 عقوبه عن يعني المعصيه، منها ان يذل في الدنيا، منها ان يطفئ نور العلم من قلبه، منها ان يظهر اثر المعصيه على وجهه، منها ان يحرم العلم، منها ان يحرم الرزق، منها اشياء كثيره، منها انه يصبح مذلول، يصبح جميع الكائنات ضعفاء، اولاده يعصونه، زوجته ضعفاء، يعني كل ده بسبب البلاء، بسبب المعصيه والذنوب. فيوسف عليه الصلاه اول ما فعل استحضر ان الله عز وجل جعل العقوبات مرتبه على العصي، فخاف العقوبه فاحجم عن المعصيه. واستحضر صلى الله عليه وسلم ايضا ان هذه المعصيه انما تبين ان العبد لا يحب الله كما يجب. فبدا يوسف عليه السلام في موازنه محبه الله عز وجل ومحبه المعصيه. لا شك ان هذه المعصيه التي ابتلي بها يوسف عليه السلام كانت محبتها في قلبه، زي اي انسان محبه الانسان يعني يفعل هذه الفاحشه دي موجوده مقصوره الانسان عليه. فبدا يوازن بين المسالتين. انا لو اقدمت على المعصيه فمعنى هذا انني فرطت في محبه الله عز وجل، واقبلت على محبه شيء خسيس دنيء. وهذا لا يوصف به العاقل. العاقل يختار مصلحته ام مضرته؟ المصلحه. فوجد يوسف مصلحته مع الله ووجد مضرته مع هذه المعصيه، فاثر الله على المعصيه. ده كل ده كان بيعتمد في قلب يوسف عليه الصلاه والسلام. ده مهم جدا في فهم فقه المعصيه وكيف تفعل معها. ابن القيم عليه رحمه الله يقول رحمه الله تعالى: ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاه الله وخوفه وحمله حبه لله على ان اختار السجن على الزنا. ده شيء عجيب جدا ان الانسان يختار ضيق الحال والحق والسجن على ان يزني بامراه جميله جليله الموت. هذا لا يفعله الا عبد يتقي الله عز وجل، كما روي عن بعض السلف رضي الله عنه اجمعين ان هذا الرجل من السلف رضي الله عنه كان جليل الوجه، فأراد امرأة من الحي أن تسكنه، فاحتالت عليه حتى دخل إلى بيتها. هو مش واخد باله من المسألة. مثلا واحد من العبيد بتوعها زعل يصلح شيء في البيت، فالراجل يعني من باب التعاون ده. فوجد هذه المرأة معه في حجرته في مصادر وقد وضعت ثيابه ودعته إلى مقارفة الفاحشة. ماذا فعل؟ قال رواة هذه القصة: فاستأذن منها أن يذهب لإصلاح شأنه، عشان أخش بس كده في غرفة أوضب نفسي. قالوا فدخل فحلق حاجبيه، فلما خرج عليها استقشعت منظره فرفضته فخرج وقد حمد الله عز وجل. عارف لما حلق عرضه ده بيبقى شكله بشع، اي واحد بيحكم معاه ده بيبقى شكله غير يعني اللي هو عمله من غيره. ضحى بهذا الامر لماذا؟ حتى يعني هو ده كان الحل الوحيد ان هو يهرب في المساله دي، لان اغلقت الابواب وتهيأت له ووضعت ثيابه. فماذا يفعل؟ اثر محبه الله عز وجل، واثر ان يخاف من الله عز وجل، وفعل هذا الفعل لذلك الامر. فدي مسألة مهمة جدا. يقول رحمه الله تعالى: فآثر أو فاختار السجن على الزنا، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وعلم أنه لا يفيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن طبى إليهن بطبعه. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام ثقل كيف يتعامل مع هذه المعصية. هو طبعا فكر في الأمر ودرس المسألة كويس، والتقوى التي في قلبي جعلته يؤثر مرضاة الله عز وجل، لكن في نهاية الأمر لم يتكل على قوته وعلى نفسه، إنما وكل الأمر إلى الله ذا في غاية الأهمية. لأنك إذا وكلت الأمور إلى الله أعانك الله. شوفوا ماذا قال يوسف عليه الصلاه والسلام: قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. مش واحده تدعوه، ده جماعه النساء يدعونه الى مقاربه الفاحشه. شوف اللي بعدها: والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. يعني انا ضعيف، انا عبد مسكين. ده بقى بيان الذل اللي عبده. يعني الواحد لما يدعو ربنا ويتوقع على ربنا ويعتصم ربنا يبين ذل ربنا. والا تصرف، يعني الامر كبير يا انا ضعيف، والا تصرف انت يا رب العالمين يا قادر يا قادر عني كيدهن اصب اليهن، يعني اميل اليهن. ويقول ايه؟ من الجاهلين، يعني وصف نفسه بالجهل الا ينقذه الله عز وجل. طبعا ده كله يورينا ازاي نتعامل مع المعصيه. اي معصيه لازم تستعين الله عز وجل على خلقها حتى تنجو بفضل الله عز وجل. قال ابن القيم: وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. اعرف ربك واعرف نفسك. لا تقل انا قوي انا اقدر، لا، ده انت ممكن ما تقدرش تصيب ادنى معصيه إن لم يمكنك الله عز وجل، كما قال بعض أهل العلم: إن لم يكن من الله عون للفتى. لو ربنا ما كانش بيعينك فأول ما يجني عليه اجتهاده. أول حاجة تجني عليه نفسك واجتهادك أنت. إن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه شطرته فهلوه اجتهاده. فابن القيم يقول: وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة. ابن القيم وعد بس لم يتمكن، لأنه مات رحمة الله عليه، أن يصنف مصنفا يستخرج فيه ألف فائدة من هذه. ودي عادة ابن القيم يحب يطلع فوائد بالمئات، أنت لم تكن تتخيلها أبدا. سريعا يقول: والطائفة الثانية هم اللوطيين الذين حكى الله عز وجل عنهم هذا الداء العضال وهو العشق. قال الله عز وجل: وجاء اهل المدينه يستبشرون قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفرحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. ساعه شوف بقى ربنا ايه لعمرو، ايه لعمرو دي معناها ايه؟ يعني هذا قسم بعمر النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ربنا بيقسم بعمر النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا هذا يجوز الله عز وجل ان يقسم بما شاء. لعمرو انه لفي سكرتهم يعمهون، يعني في عشقهم وفي نزوتهم يعمهون، يعني اصابهم العمى. ايه الفرق بين العمى والعمى؟ العمى عمى البصر، والعمى بالهاء الساكته هاء السكت عمى البصير. فقوم لوط كانوا في سكرتهم يعمهون، لا يرون حقيقه الامر. وده نفس اللي يقع فيه العشق. العشق ده اذا تخللت القلب كان داء عضالا قتالا لا يستطيع العبد ان يفعل معه شيئا الا باذن الله عز وجل. قال ابن القيم: فهذه الامه عشقت، وهذا داء الاعيا الاطباء دواؤه، وعز عليهم شفاؤه، وهو لعمر الله الداء العضال والسم القتال الذي ما علق بقلب الا وعز على الورى خلاصه من اثاره، ولا اشتعلت ناره في مهجته الا وصعب على الخلق تصريفها من ناره. بهذا يعني نقف عند هذا الحد، لان نتكلم بعد ذلك في اقسام العشق عشان ابن القيم هيحلل مساله العشق. ويعني بعض الناس ممكن يستغرب الكلام في المساله دي، لا، ان هذا الامر ابتلي به كثير من الناس لا سيما المتزوجون. يعني انا ياتيني بعض الناس يقول ان هو متزوج وبرغم من ذلك يحب امراه اخرى. ونساء تقول هذا الكلام، ده موجود طبعا في ظل الفواحش المنتشره والتمثيليات والافلام بتثير الشهوات في قلوب الناس، فان لم يتقوا الله عز وجل يقع في هذا العضاء الداء العضال الفتاك القتال المهم. اللي احنا هنشوف في المجلس القادم ان ابن القيم طرد 22 عقوبة للعشق لوحده. هذا ما تنواه ان شاء الله عز وجل، واحنا عايزين نتعود على ان المجال لن تتعدى النص ساعة او بالكثير يعني 35 دقيقة. ان بعض الافاضل يعني يريد ان يحضر معنا قد يكون كبير في السن يستطيع ان هو يستمر وهو صاحي من الفجر ولا حاجة، فاحنا نريد ان نحرم احدا من زواج هذا المجلس. نسأل الله عز وجل ان يمتعنا بقراءة كتب اهل العلم، وأن يرضى عنها ربنا تبارك وتعالى، وأن يجعلنا من متقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في الآخرة. أسأل الله عز وجل قبول، ويأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.